بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، نبدأ على بركة الله جل وعلا في بيان هذا الموضوع الهام، وهو النوازل في الحج. وقبل أن ندخل إلى هذه النوازل، نشير إلى تعريف الحج الذي لا يخفاكم، فالفقهاء يقولون الحج في اللغة القصد، وفي الاصطلاح التعبد لله جل وعلا بقصد مكة لأداء المناسك من الإحرام والطواف والسعي والوقوف. وأما تعريف النوازل فهي الحوادث والمستجدات والوقائع التي تقع ويحتاج الناس إلى بيان حكم فيها من خلال النظر في الأدلة العامة والأدلة الخاصة إن وجدت. والنوازل هي المستجدات التي تحتاج إلى حكم شرعي، ونستطيع أن نعرفها بمعرفة الأحكام الشرعية لهذه النوازل، سواء كانت في باب خاص أو كانت عامة. وحديثنا اليوم حول النوازل المتعلقة بالحج. وغير خاف عليكم ما جدت به الحياة من الوسائل العظيمة في المخترعات وما ترتب على ذلك من حصول هذه النوازل، لا سيما في فريضة الحج. فالنوازل هي العلم، البحث في النوازل هو العلم الذي يعنى بالنازلة. والنازلة لها مصطلحات، منها فقه النوازل، فقه الواقع، فقه الأولويات، فقه الموازنات، وهكذا. هذا من إطلاقاته التي أطلقها بعض الباحثين المعاصرين. أما أهمية هذا الفقه فهو مهم جدا، ولا سيما أن الناس يحتاجون إلى معرفة هذه الأحكام، وبيان أحكامها يبين سعة الفقه الإسلامي، ويبين مرونة هذه الشريعة وسعتها، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وليس شيء في الحياة قديم أو جديد إلا وفي الشريعة بيان لحكم. وهنا على فقهاء العصر أن يستنبطوا هذه الأحكام من خلال فهمهم لأدلة الشريعة العامة والخاصة. وفقه معرفة فقه النوازل يفتح الآفاق أمام الناس لبيان هذه الأحكام لتلك النوازل، وهي نوازل في العبادات، نوازل في المعاملات، نوازل في الأحوال الشخصية، نوازل في قضايا المرأة، نوازل في الحدود والجنايات، نوازل في الأشربة والأطعمة، نوازل في المرافعات والقضاء، نوازل في مركبة، نوازل فردية وغير ذلك. أما خطوات دراسة النازلة ينبغي للفقيه أن يدرسها من جوانب متعددة ويحاول الإحاطة بها، وما يتعلق بها ثم يدرس ما تتعلق به، ينظر إلى حكمها، هل للصحابة قول حولها، هل للمجتهدين السابقين قول، هل ينطبق عليها حكم مسألة، هل تتعلق بدليل سابق أو لاحق. يستطيع الفقيه بيان هذه الأمور، فإن أعوزه ذلك بحث في آراء المجامع والهيئات واللجان الفقهية المختلفة، لعله يجد من سبقه في تقرير هذا الحكم أو ذلك. فإن لم يستطع فهنا عليه أن يجتهد ويبحث بالطرق الشرعية، والله جل وعلا يوفق لبيان الحكم بعد مدارسته مع أهل العلم والجهات المتخصصة بالإفتاء. أما نوازل الحج فنبدأ على بركة الله، وقد وضعت رؤوس أقلام بين أيديكم، ونبدأ بالنازلة الأولى، وهي الحقيقة الآن من أكثر النوازل إشكالا، لأن بعض الناس يتحايل عليها كثيرا، وهي ما يتعلق بالتصريح. وقد حاولت أن أجمعها في ثلاث نوازل، وإلا فهي تتفرع إلى نوازل عديدة. النازلة الأولى العجز عن الحصول على تصريح. الآن الجهات المختصة ألزمت من يريد أن يحج أن يخرج تصريحا، ومنعت من لم يحمل التصريح. فأصبح الناس الآن يتحايلون. أولا، ما هو المأخذ لإيجاب التصريح؟ غير خاف عليكم أن المشاعر يعني لها طاقة استيعابية محددة، ولا يمكن أن يحج الناس عموما في وقت واحد في سنة واحدة. وأنتم تلاحظون الآن ما آلت إليه المشاعر الآن من الزحام الشديد العظيم في أوقات الحج والعمرة، ولا سيما في أوقات الحج. وهذا يتطلب النظر في الأمر. فاجتهد أهل العلم بطلب من ولاة الأمر في هذه البلاد الذين يبذلون جهودا مباركة في تهيئة المشاعر وجعلها مناسبة لأداء هذه الفريضة، بحيث لا يضيق بعض الناس على غيره. فوضعوا تنظيما، وضع أهل العلم تنظيما للحج مقتضى ألا يحج المواطنون في المملكة العربية السعودية والمقيمون فيها إلا بعد 5 سنوات، وأيضا تحديد الأعداد بالنسبة لخارج البلاد. وتم دراسة هذا الأمر من قبل هيئة كبار العلماء والمجامع وأقرت ذلك. ولا شك أن بلادنا تنفق على المشاعر إنفاقا منظورا ليس خفيا، ولله الحمد والمنة. وهذا من فضل الله على هذه البلاد حكومة وشعبا. هذه النسب، نسب الحجاج، أصبحت الآن إلزامية، ولهذا نقول لا إشكال في أن الراجح من كلام أهل العلم أن تصريح الحج شرط في وجوب الحج، ومن عجز عن إخراجه فهو معذور وداخل في عموم قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع أن يخرج التصريح فهو معذور ويرتفع عنه الإثم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتحايل أو يكذب أو يعني يحج من غير تصريح بطرق ملتوية. وإذا فعل ذلك فإنه آثم، لأنه كذب وتحايل، ولكن حجه صحيح. وأما إذا مات ولم يستطع أن يخرج التصريح فهو غير آثم، وهو معذور في هذه الحالة. إذن الخلاصة في هذه النازلة أن من عجز عن إخراج التصريح ومات فهو غير آثم، لأنه غير مستطيع للحج، ولا يجوز أن يتحايل أو يكذب أو يحج بطرق ملتوية، لا يجوز له ذلك. النازلة الثانية: بيع تصاريح الحج أو تأشيراته في خارج البلاد. لا يجوز لإنسان أن يأخذ تصريح الحج ثم يبيع على غيره، ولا يجوز لإنسان يأخذ تأشيرة ثم يبيعها على غيره. هذا من الأمور المحرمة ويؤدي إلى مفاسد كبيرة، لأن بينك يا من أخذت التصريح أو أخذت التأشيرة بينك وبين الجهة المانحة لهذا التصريح أو لهذه التأشيرة بينك وبينهم عقد، والعقد شريعة المتعاقدين، والله جل وعلا أوجب الوفاء بالعقد والعهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولا يجوز الإخلال بهذا العقد، وبيعك للتصريح أو للتأشيرة إخلال بهذا العقد. ثم إن بيعه يفتح مجال عظيم للمخاطر والفوضى، ويسبب خلل في الأمن، ويوجد ازدحام شديد في المشاعر. وأنتم لا يخفى عليكم موضوع الافتراش وما تعانيه الجهات المختصة من هذا الأمر، لأنه لم يتم تخصيص أماكن لهؤلاء الذين يحجون من غير تصاريح. وبالتالي فمنع بيع التصاريح وبيع التأشيرات نقول منعه متوجه، فيحرم على المسلم أن يبيع تصريح الحج أو تأشيرته. النازلة الثالثة تجاوز الميقات بدون إحرام لمن لم يحصل على تصريح، وهذا الآن كثير للأسف، يأتي أقوام ويتجاوزون الميقات ولا يحرمون، فهو يتجاوز الميقات غير محرم، وهذا من تعدي الحدود، تعدي حدود الله جل وعلا. وإن كان حجه صحيحا لكنه يأثم لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فلا يجوز لمريد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، ومن تجاوز الميقات من غير إحرام فهو آثم، لكن لو حج فحجه صحيح. وهنا عليه أن يذبح شاة لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، وتجاوز الميقات من غير إحرام إخلال بواجب من واجبات الحج، لأن الإحرام من الميقات واجب. عندنا الإحرام ركن، الإحرام للحج والعمرة ركن، أما الإحرام من الميقات فهو واجب من واجبات الحج. النازلة الرابعة تعمد الحاج لبس المخيط إذا منع من الدخول للمشاعر لعدم حمل التصريح، هذا أيضا كثير يحرم من الميقات. السابقة لم يحرم فقلنا عليه دم لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، هذه لا، هذه أحرم من الميقات ولبس الإحرام، فلما جاء للنقطة الأمنية منعوه، فذهب وتعمد ولبس المخيط وتجاوز النقطة الأمنية. هنا نقول يأثم لأنه تعمد ارتكاب المحظور وهو لبس المخيط، والتجرد من المخيط للمحرم واجب، إذا أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه أن يتجرد من المخيط أيا كان، سواء كان غترة أو شماغ أو مشلح أو ثوب أو فنيلة أو سروال أو بقية أو غير ذلك، أو يلبس رداء وإزارا يعني ليس مفصلا على العمر. فإذا لبس هذا الحاج أو المعتمر لبس المخيط نقول يأتم لأنه ارتكب محظور، لكن حجه صحيح وعمرته صحيح. ما الذي يلزمه؟ يلزمه فدية وهي على التخيير بين الإطعام عن 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح أو ذبح شاة، وهذا على التخيير لأنه ارتكب محظورا من محظورات الحج والعمرة، مع أنه يأذن لأنه تعمد ذلك. وهنا حيلات لبعض الناس لتجاوز النقطة الأمنية، فبعضهم يركب مع صاحب سيارة مع طرق ملتوية، وبعضهم يخلع يعني ملابس الإحرام ويلبس ثياب، وبعضهم يلبس ثياب على ملابس الإحرام، وكل هذا لا يجوز. يا أخي الكريم، أنت جئت لأداء هذه الشعيرة، فاحذر أن تكذب أو تتحايل أو ترتكب محظورا لأنك تريد الأجر، فكيف تبارز الله جل وعلا بالمعصية النازلة الخامسة؟ أخذ المرأة حبوبا لمنع الحيض لإكمال حجه. بعض الأخوات إذا أرادت الحج تأخذ حبوب تمنع الدورة الشهرية، وهذا الراجح أنه لا إشكال فيه، لا سيما مع الصعوبة الكبيرة الآن في المجيء إلى الحج وظروف الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وقال لما علم عن صفية أنها حاضر، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: لا، إنها قد أفاضت يا رسول الله، يعني طافت الإفاضة. قال: إذن ننفر نمشي. فالمرأة لو خافت تأتيها الدورة فاستعملت الحبوب أو استعملت غيره من موانع الدورة فلا حرج عليها إن شاء الله، لكن بشرط أن يكون عن طريق الطبيب المختص لئلا تتضرر. فإذا أدت الحبوب أو غيرها من الموانع إلى ضرر المرأة نقول يحرم عليها أن تأخذها. ثم أيضا لا بد من استئذان الزوجة والمحرم، إذا كانت متزوجة استأذن زوجها، وإن كانت غير متزوجة استأذن محرمها، لأنه أدرى بأحوالها وظروفها. إذن الراجح أنه يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب المانعة للدورة الشهرية، تستعمل الحبوب لمنع الدورة الشهرية أو غير أي مانع. الآن تستعمل النساء اللواصق، تستعمل النساء موانع أخرى، فلها أن تستعمل ذلك، المهم ألا يضرها، ألا يقع عليها ضرر من هذه الحبوب أو تلك الموانع. لكن هل يجوز للمرأة أن ترفع الدورة بعد يعني حصولها بعد نزولها؟ أنا أقول لك إذا نزلت الدورة لا يسوغ لها أن ترفعها. طيب، لو أن المرأة جاءت ونزلت عليها الدورة ماذا تفعل؟ نقول تحرم وتفعل ما يفعل الحجاج، لكن لا تطوف بالبيت، لا تدخل المسجد الحرام، لكن لها أن تقف بعرفات، لها أن تقف بمزدلفة، لها أن ترمي الجمرة، لها أن تبيت بمنى، لا حرج عليه. فمتى ما طهرت تذهب للبيت وتطوف، فإن كانت متمتعة وخشية أن يفوتها الحج تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. بعض النساء تقول أنا أخشى أن يعني ما أتمكن ما أطهر وأخشى من ذهاب رفقتي. نقول أدخلي إلى المشاعر من غير إحرام، فإذا طهرت أحرمي، وإذا لم تطهري فلا حرج عليك بعدما تطهرين تأخذين عمرة. لكن الأولى للمرأة ما دام جاءت للحج الأولى لها أن تحرم بالحج، لأن أوقات الحج أيام الحج طويلة، والعادة أن المرأة تطهر في هذه المدة. ونقف على النازلة السادسة ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لأداء حج مبرور وسعي مشكور، وأن يوفق الحجاج لأداء حجهم بيسر وسهولة، وأن يجزي هذه البلاد المباركة حكومة وشعبا يجزيها خير الجزاء على ما تقدم من تيسيرات وتسهيلات للحجاج، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي المسؤولين عن الحرمين وعلى رأسهم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي الشيخ دكتور عبد الرحمن السديس خير الجزاء على تنظيم هذه الدورة المباركة. وأخص بالشكر إدارة التوجيه التوعية والتوجيه على ترتيبهم ورعايتهم ومتابعتهم، ويوفقكم أنتم أحبابي الحضور للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا نجيب على ما تيسر من الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل للمرأة أن تحج دون محرم؟ وهل هناك فرق بينما إذا كانت من أهل مكة أو كانت من الآثار؟ المرأة من شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم، ولهذا قال أهل العلم إن الاستطاعة معناها إمكان الزاد والراحلة وأمن الطريق، وتزيد المرأة بأمرين، تزيد المرأة عن الرجل، الرجل لا بد من إمكان الزاد يعني أن يتوفر له الزاد، والراحلة أيا كانت الراحلة سواء كانت دابة أو سيارة أو طيارة أو باخرة أو يجي على قدميه. والمرأة مثل الرجل لكن تزيد بأمرين، هما المحرم، أن يكون لها محرم. ومحرم المرأة من هو؟ هو يقول الفقهاء من تحرم عليه على التأبيد، من تحرم عليه على التأبيد. والذين تحرم عليهم على التأبيد من هم؟ أبوها، أخوها، ابنها، عمها، خالها. وابن أخيها وابن أختها، يعني اللي هي عمته أو خالته. طيب في أحد غير هؤلاء؟ ها، الزوج. الزوج هل تحرم عليه؟ لا، هو الوحيد الذي تحل له المرأة، هو الوحيد الذي تحل له المرأة. ولهذا قال الفقهاء: ومحرم المرأة هو من تحرم عليه على التعبيد، هو زوجها أو من تحرم عليه على التعبيد. فالمرأة لا بد من وجود المحرم. طيب ما وجد المحرم، نقول هي معذورة. هل يجوز أن تحج من غير محرم؟ لا يجوز لها. فإن حجت من غير محرم، عصت وخالفت وحجت من غير محرم، حجها صحيح ولا لا؟ حجها صحيح، لكن تعذر، لكنها جزاك الله خير تعذر، حجها صحيح وتأتم. فنقول لا تحجي من غير محرم. طيب المرأة تقول الآن ما لقيت محرم، ما وجدت محرم، امرأة ما عندها حل، ما لها قريب وغير متزوجة، يقول لا تحجين؟ نعم، يقول أنت غير معذورة، أنت معذورة، أنت غير مستطيعة، أنت معذورة، ما دام ما وجد عندك محرم لا تحجي، وأنت إن شاء الله معذورة لست بآثمة. يقول: هل هناك فرق بين أهل مكة وغيرهم والآفاقيين؟ من هم الآفاقيون؟ الآفاقيون اللي يأتون من الآفاق، يعني من جهات أطراف الأرض، من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب، هؤلاء هم الآفاقيون. نقول نعم، في فرق بين أهل مكة وبين الآفاقيين اللي يجون مسافة سفر. المرأة من أهل مكة ما يلزمها محرم، لها أن تتنقل بين المشاعر ولو لم يكن معها محرم، ما دامت مع ناس مأمومين مأمونين، مع رفقة مأمونة، مع نساء، لا حرج عليها إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: أنه حج في عام مضى دون قصده وندم على ذلك، نعم حجه صحيح ويستغفر ويتوب ولا يكرر ذلك. نعم. يقول: عندي طفل صغير وحج مع العام الماضي، لكن لم يحرم إلا من داخل مكان، فهل عليه شيء؟ الفقهاء يقولون: عمد الصغير كخطأ الكبير. عمد الصغير، ها، هذه قاعدة، كخطأ الكبير. فهذا الطفل الذي حج من غير تصريح هو ما يأثم لأنه لا يدرك، لكن من الذي يأثم؟ ها، وليه اللي أحضره، لأن أصل حج الصغير هل يكفيه عن حجة الإسلام؟ لا، من شروط إجزاء الحج ها البلوغ، شروط وجوب الحج الإسلام، البلوغ، العقل والاستطاعة. البلوغ شرط إجزاء، لكن لو حج الصغير حج صحيح ولا لا؟ نقول صحيح، لكن ما يجزي عن، ما يكفي عن فريضة الإسلام، ما يكفي عن الفريضة. ولهذا رفعت امرأة صبيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: لي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، ولك أجر. وقد جاء في الحديث أنه حق على كل صبي حج ولم يبلغ أن يحج إذا بلغ. فأنا الصبي لحج من غير تصريح ليس عليه إثم، الإثم على وليه، ولكن يلزمه أن يحج مرة ثانية بعد البلوغ. والبلوغ يحصل للرجل بثلاثة أشياء: الإنبات، بات شعر الخشن على العانة، وبلوغ 15 سنة تمام 15 سنة، أو إنزال المني، وتزيد المرأة بالحيض. نعم. إذا كانت متعمدة نعم تأثر، ولا يجوز أن تلبس المرأة النقاب ثم تلبس فوق غطاء خفيف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين، قفازين اللي شراب اليدين. فالمرأة لا تنتقب سواء لبست فوق غطاء أو لم تلبس، والنقاب سواء كان يخرج العينين أو يخرج ما حول العينين، لكن إذا أخرجت المرأة شيئا من زينتها لم يجوز لها ذلك. وأما إذا تنقبت بقدر الحاجة، يعني لا تخرج إلا ما تستطيع به النظر في طريقها، لا حرج عليها إن شاء الله. المرأة اللي فعلت ذلك سابقا تستغفر وتتوب، وما دامت جاهلة فلا شيء عليها. لكن لو تعمدت المرأة لبس النقاب فإنها تأثم، وعليها الفدية على التخيير بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. نعم. هل في نهاية السبيل ذكر الدعاء؟ لا، الراجع أنه ليس في نهاية السعي ذكر ولا دعاء، لأن نهاية العبادة، لكن اختلف أهل العلم في نهاية الطواف هل فيه تكبير أو لا، يعني في نهاية الشوط السابع هل يكبر أو لا. من أهل العلم من قال يكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما حاد الحجر، فأخذوا بظاهر النص وقالوا إنه إذا جاء في نهاية السابع هو حاد الحجر فيكبر، وأخذ بذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يكبر لأن العبادة انتهت، لا يكبر في نهاية الشوط السابع، وأخذ بذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم. إذا توقفت لصلاة أثناء الطواف هل تعيد الطواف من جديد أم تعيد الشوط الأول؟ لا، الراجح أنك تبدأ من مكان، أنك تكمل من مكان. من أهل العلم من قال إذا قطع الطواف يبدأ من جديد، ومنهم من قال لا، يبدأ الشوط فقط، اللي قطع يبدأ من جديد. فلو كان طاف 3 أشواط وبدأ في الرابع يقولون يبدأ الرابع من الحجر، والقول الأول يقول لا، يبدأ من جديد، يبدأ من الشوط الأول. والراجح أنه يبدأ من مكان، بدأ في الرابع ثم صلى نقول من مصلى. لكن انتبه، يعني إذا كنت تقدمت خطوات في للصلاة ارجع هذه الخطوات، لأنك لم تطف هذه الخطوات فيحتاط الإنسان. فالراجح أنه يبدأ من مكانه الذي صلى في مكانه الذي صلى فيه. نعم. كم المدة بين العمرة والأخرى؟ ليس هناك مدة محددة، ليس هناك مدة محددة بين العمرة والأخرى، لكن لا يشرع تكرار العمرة في السفرة الواحدة، لا يشرع تكرار العمرة في السفرة الواحدة، إذ لو كان التكرار خيرا لسبقنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أذن لعائشة أن تعتمر، حينما يعني بكت فقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط. أمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، ما قال لعبد الرحمن خذ عمرة، ولو كان خيرا لأمره بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أتى لحجة الوداع، أتى في اليوم الرابع من الحجة وبقي في الأفطح إلى اليوم الثامن 4 أيام، ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ عمره. وهكذا في عمره الأربع عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه أنه كرر العمرة. فيا أخي المبارك خذ بهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم، واعلم أن الخير كل الخير في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. هل الحق في المدينة على درجة السفر يعتبر حقا أم تقصيرا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين 3، والصحابة يقولون والمقصرين، فقال في الثالثة والمقصرين. الحلق أفضل من التقصير بكل حال، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، إلا للمتمتع إذا أخذ العمرة يقولون يقصر في العمرة من أجل أن يؤخر الحلق للحج، يقصر في العمرة ويحلق في الحج. لكن لو الإنسان حلق بالمكينة نمرة 0، هل يعتبر هذا حلق ولا لا؟ نقول أولا نرجع الحلاقين ماذا يسمون، هل يسمون تقصير ولا يسمون حلق؟ ها وش يسمونه؟ يسمونه حلق. أنا مرة من المرات قلت للحلاق، قلت أبي نمرة 0، هذا وش تسمونه أنتم، حلق ولا تقصير؟ قال لا هذا حلق. فأنا اللي يترجح لي أنه إذا كان بنمرة 0 فيعتبر حلق ويدرك إن شاء الله الأجر، لأن الحقيقة الحلق بالموسى يعني قد يترتب عليه أضرار، أسيما إذا انجرح الإنسان، تعرفون الأمراض. لكن إذا كان الحلاق ماهر ومتقن، أو كان الإنسان يعني يحلق زميله أو يحلق نفسه، فلا إشكال فيها. على كل حال اللي يترجح أن الحلق بالمكينة نمرة 0 يعتبر حلقا، أما نمرة 1 أو 2 أو 3 أو 5 أو أكثر أو أقل هذا يعتبر تقصير. وهنا أنبه لمسألة مهمة، أنه يجب تعميم الرأس بالتقصير، وما يفعله بعض العمار والحجاج من الأخذ من الشعر من هنا وهنا وهنا هذا ما يكفي، لا بد من تعميم الرأس بالتقصير. نعم. هل يلزم الطفل صغيرة الحرام؟ لا، الطفل الصغير يعني اللي شهر 2 3 4 سنة سنتين ما يلزم، لا يلزمه. وقلت لكم إن عمد الصغير كخطأ الكبير، كخطأ الكبير. لكن الطفل المميز ينبغي أن يلبس الإحرام، إنما الصغير لا بد أن يلبس حفاظة، يعني يخشى أن يلوث يعني المسجد ويلوث نفسه ويلوث أيضا بوليه، فلا يلزمه أن يعني يلبس إزار ورداء، لكن له أن يلبس يعني ما يحفظ عورته ويمنع نزول النجاسة على ثيابه أو على يعني ثياب ولية أو على أيضا المسجد، أن هنا يأثم وليه الذي تسبب في ذلك. نعم. يقول أن نفسه لزيارة المملكة العربية السعودية لمدة 3 أشهر ويريد أن يحج على أمه وقد سبق له الحج، فهل يجوز هذا؟ أولا نسأل هذا الشخص هل أمه حية أو ميتة، فإن كانت ميتة متوفاة فلا إشكال في أن يحج عنه، وإذا كانت أمه لم تحج فنقول أنت على أجر عظيم وعلى خير كبير، ما دمت حججت عن نفسك تحج عن أمك لتسقط عنها الواجب ما دامت يعني توفاها الله جل وعلا، وهذا من البر بها، هذا من البر بها. وأما إذا كانت أمه حجت عن نفسها وهي متوفاة فالأولى أن يحج عن نفسه ويدعو لها. إذا مات ابن آدم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأما إذا كانت حية أمه فلا يسوغ له أن يحج عنه إلا إذا كانت عاجزة ببدنها، عجز بدني يعني لا تستطيع الحج لأنها مريضة مرض لا يرجى برؤه، فهنا يحج عنها. وأما إن كان عجزها ماليا فنقول هي غير مستطيعة ولا يسوغ لك أن تحج عنها. نعم. يقول أنه مقيم بالعزيزية الشمالية في الفندق، وإذا أراد أن يحج على أمه فليقم بنسر كبير، إما أنه خرج من الرياض أم يحرم من مكة. طيب، هو أحرم بعمرة ولا لا؟ أخذ عمرة؟ إذا كان حينما جاء من الرياض أخذ عمرة ثم في أشهر الحج ثم أقام في مكة ويريد أن يحج عن أمه، نقول تحرم من مكانك، من الشقة اللي أنت فيها في العزية، تقول اليوم الثامن لبيك حجا عن أمي فلانة بنت فلان، وأنت هنا متمتع. وأما إن كان جاء لمكة في رمضان أو قبل رمضان يعني قبل أشهر الحج فهنا يلزمه إذا أراد أن يحج، يلزمه إن كان خرج من مكة يلزمه أن يحرم من الميقات. وأما إذا بقي في مكة بعد عمرته في شعبان أو رجب فهنا نقول حكم أهل مكة، ما دام أقام قبل أشهر الحج في مكة فحكمه حكم أهل مكة، يحرم للحج من مكة وللعمرة من الحل. نعم. يقول السائل ما هي واجبات الحج؟ واجبات الحج 7. الأول الإحرام من الميقات، الثاني المبيت بمزدلفة، الثالث البقاء بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا، الرابع رمي الجمار، الخامس الحلق أو التقصير، السادس المبيت بمنى، السابع طواف الوداع. وعندنا الهدي هذا واجب لكن ليس على كل أحد، لأن المفرد ليس عليه هدي، وبعض الناس يخلط بين واجبات الإحرام وبين واجبات الحج. طيب تجرد من المخيط، نقول لا، تجرد من المخيط هذا من واجبات الإحرام ليس من واجبات الحج. نعم. يقول أنه جاء من مصر يوم الخميس فهل من حقه أن يلبس الإحرام بالسلام أو بمسجد التحريم؟ وهل يعتبر اليوم؟ أحد السؤال يقول أنه أتى بالمصحف يوم الخميس. طيب هو أحرم، إذا ما أحرم يلزمه أن يرجع إلى الميقات، إذا لم يحرم في الطائرة أو الباخرة إن كانت عن طريق الباخرة يلزمه أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات. وليس المقصود بالميقات هنا تنعيم، لا، هذا مكان إحرام أهل مكة للعمرة فقط. هذا الشخص اللي ما أحرم جاء طيران مثلا ولم يحرم من الطيارة يلزم أن يرجع إلى الميقات. يقولنا أي ميقات؟ نقول أي ميقات من المواقيت الخمسة، من ذو الحليفة أو السيل أو يلملم أو ذات عرق أو الجحفة. هو يقول أحرم اليوم أو غدا، نقول الأمر في سعة، أدمت لم تحرم احرم اليوم أو غدا أو بعد غد، لكن لا بد من الرجوع إلى الميقات. فإن أحرمت من تنعيم لزمك دم، لأنك تركت واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. نعم. هل تسعى الحاجة في الصفا والمروة من الطواف؟ لا، في وقت الآن، في وقتنا الآن السعي أدخل ضمن المسجد، فلا ينبغي للمرأة أن تسعى بين الصفا والمروة. في السابق كان السعي مفصول عن المسجد الحرام، بينه وبين المسجد الحرام شارع، أما الآن هو داخل المسجد الحرام فلا تدخل المرأة للمسعى. صحيح أن السعي لا تلزم له الطهارة، لكن المرأة الآن لا يجوز لها أن تدخل، المرأة الحال لا يجوز لها أن تدخل إلى المسجد، لا يجوز لها أن تدخل إلى المسجد. والرسول قال لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لكن هذا في السابق، أما الآن فلا تدخل المرأة للمسعى وهي حائض، تؤخر السعي مع الطواف، فإذا طهرت تطوف وتسعى. نعم. يقول هل يعتبر حذاءه أعزكم الله من المخيط؟ الحذاء؟ الحذاء؟ لا، الحذاء إذا كان ما يغطي الكعبين ليس مخيطا، وإن كان فيه خياط. يا أحبابي، معنى المنع من لبس المخيط المقصود المفصل على العضو، المفصل على العضو، يعني مثل هذه غترة، مثل المشلح، مثل الطاقية، مثل الفنيلة، مثل السروال، هذا المقصود. وأما لو أنا أخذت المشلح هذا ويعني وضعته على ظهري من غير لبس بهذه الطريقة ما في شيء. لو وضعت المشلح هذا على يعني رجلي ما في شيء، غطيت برجلي، لو غطيت بالمشلح جسمي كله، غطيت من غير لبس، من غير لبس، لكن أنا مضطجع وغطيت بجسمي ما في شيء، ما غطيت رأسي فيه ما في شيء. لو أخذت ثوبي هذا واتزرت به ما في شيء. واضح؟ مقصود المفصل على العضو، المفصل على العضو. فكون الإنسان يلبس نعالا أكرمكم الله فيها خياطة، أو حذاء لا يغطي الكعبين فيه خياطة، مثل يعني اللي يغطي مقدمة القدم، ما في شيء. نعم. يقول جزاكم الله خيرا، الواجب هو التربية التي يتم بها حتى من يقوم على خدمة الحجاج. يجب عليه أن يحج مثل غيره ليقوم على خدمة الحجاج، لكن قد يعذر بمسألة المبيت بمنى، قد يعذر في تأخير الرمي، جمع الرمي، يعني يوم الحادي عشر مع الثاني عشر أو الثالث عشر. وأما مسألة الوقوف عرفة مبيت مزدلفة، الإحرام، الطواف، السعي، هذا لا إشكال، هذا يجب عليه مثل غيره. لكن مثل الأطباء، مثل العسكريين، مثل سائقي السيارات قد يعذرون في مسألة المبيت في منى، ويعذرون أيضا في مسألة الرمي، حيث يجمعون رمي الجمرات، وإذا لم يستطيعوا يوكلون، هذا أمره يعني يختلف. نعم. يقول ما الحج بمال حرام يأثم، ولكن حجه صحيح، ولكن نقول لأخينا أنت جئت يا داعي عبادة وطاعة، جئت لترفع يديك تسأل الله جل وعلا كيف ينبت جسمك ولحمك ودمك من مال حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطب مطعمك ها تكن مجاب الدفع. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ألا تستحي من ربك جل وعلا تربع يديك وأنت تحج بمال حرام؟ يا أخي الكريم احرص على طيب المطعم، واحرص على النفقة الحلال، وأكثر منها، وتصدق وابذل، لعل الله أن يتقبل منا ومنك. نعم. يقول العظة غير المقصود التي يقرب على ربك، على هو إذا كان طيب فهو ممنوع، وأما إذا كان مجرد فيه رائحة فقط مثل بعض الدهونات فلا إشكال فيه. وأما الرباط اللي يوضع على الركبة وعلى الساق يحتاج المحرم لا إشكال فيه الرباط. أي أما الطيب الذي يوضع على الحجر وعلى الركن، فإذا أنت رأيت فيه طيب لا تمس الركن ولا تمس الحجر، إذا رأيت عليه طيب لا تمسه، أنت محرم لا يسوغ لك ذلك. ولا ينبغي الإنسان الحقيقة أن يضع عليه طيب، هذا يترك للجهات المختصة هي التي تتولى هذا الأمر، بحيث تضع شيء ما يوقع الحجاج والعمار بالحرج. أما يأتي الإنسان مع زجاجة طيب ويضعها بحيث أن الحاج قد يجهل ويمس وهو محرم، هذا خطأ، يترك هذا للجهات المختصة تتولى هذا الأمر وهي أدرى بمثل هذه الأمور. نعم. يقول حكم هدي المرأة مع نسائه عن طريق الجمعية بدون محرم؟ لا يجوز، لا يجوز المرأة أن تحج من غير محرم، سواء كانت مع رفقة أو كانت وحدها أو كانت وحدها. نعم. هل يقطع تمتعه إذا ذهب الشخص خارج مكة الراجح من كلام أهل العلم أنه إذا رجع إلى بلده ينقطع تمتعه، هذا هو الراجح. وأما إذا خرج وسافر إلى بلد آخر ولم يرجع إلى بلده، الراجح أنه لا ينقطع تمتعه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبقية الأسئلة نجيب عليها غدا إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يتم علينا وعليكم الأمن والأمان والصحة والعافية، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.im-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.